أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أشهد أن سيدنا كثيرا أما بعد كنا أخذنا في آخر درس الأبيات التي فيها وقد وصفته عن خير الملا لأنه عز وجل على بفلك ذلك ينزل يقول هل من دائم فيقبل هل من مسيء طارق مرفوع يجد كريم طارق معبرا يمد به الخيرات والفضائل ويسلم العيد ويرى السعد وانك تهديه يوم الفصل كما يشاء وبيت الله وانه يراه الى ان كان في جنه الفردوس بالابصار كلا يراه يدا بيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير مشك ولا منام رؤية حق ليس يمطرونها والشمس كالشمس صاحب الناس على منام وفصل رؤية الأولياء فضيلة وحكم بعدها وهذه الأبيات تضمنت إثبات نزول الله عز وجل سلوك الأخير من الليل كذلك تضمن إثبات مجيء الله عز وجل يوم القيامة مجيئا وإتيانا يليق بجلاله كذلك تضمن إثبات رؤية المؤمنين لربه سبحانه وتعالى في جنة فسأل الله أن يجعلنا من أجل السلوك أن يجعل ممن يحظى وينال هذا الرؤيا الكريم الذي طار من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسألك لا تتمرغ إلى وجهك كذلك الله مظلوم ولا فتنة أمور ثم قال كل ما له من الصفات أثبتها في أثبتها في محكم الآيات أصح فيما قاله الرسول فحق التسليم وقبوله صحيحة كما أنت مع أحقابنا لما له اقتضت من غير تحريم ولا تعظيم وغير تحريم ولا تمثيل فالقول لقول وإن يكون طوبى لمن في هذه المنقلبة إذا في هذه الآية الأخيرة أراد أن يثبت أصل الصفة الجماعة الأصل العظيم باب اسم الصفة أن من جاء إلى الله عز وجل من الصفة نثبته على مراد الله عز وجل غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تكييف فإذا أثبت النفس علما تثبته على وجه الله ليس كعلم المخلوق علم المخلوق مسبوق بجهل وبعدم وربما يضمحل علم المخلوق وينقص ويقل ويتلاشى وعلم المخلوق ربما يحيط المخلوق بامور اجماليه ولا يحيط بامور تفصيليه اما علم الخلق فلم يسبق بجهل لم يسبق بعدم ولا يفرق زوال الاقدار يعلم الكليات والحسيات يعلم الواجبات والممكنات والمستحيلات اما المخلوق فعلمه محدود شرع الله جاء في الكتاب عز وجل وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام تثبت على الوجه الدائم بالله غير تحريف ولا تعظيم ولا تكذيب ولا تمثيل لا تقول هذا من السمع ان يكون هناك اذن هناك صنع هناك طبل مثلا هناك كذا هناك كذا لا يلزم من هذا انما يلزم من هذا في حق المخلوق اما في حق الخلق لا تثبت سمع الله على الوجه الذي اراده الله بصر الله لكن في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تثبتهم كما أراد الله. فهو يبصر لا كما يبصر الله. الله أصل المخلوق، المخلوق منا يرى الشيء في الضوء، أما في الظلام فلا يرى. المخلوق منا يرى إذا لم تكن هناك حجب. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو يبصر ويرى، ولو كانت هناك حجب دون هذا البصر. إذا بصر الله ليس كبصر المخلوق، علمه لا كعلمه، سمعه لا كسمعه، بصره لا كبصره، حياته لا كحياته، استواءه لا كاستواء المخلوق. المخلوق إذا استوى على الدابة مثلا فخرق الدابة سقط المخلوق، إذا استوى على الكون غرق الكون، غرق المخلوق. فالله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وليس بحاجة إلى عرش، كما إذا استوى المخلوق على الدابة على الكون على السيارة فهو محتاج إليها، فهو مستوى على العرش وغني عنه وعما دون العرش، وهو الغني الحميد معنى طيب ينزل لا كنزول هذا. المخلوق إذا نزل إذا تشوفه ما ينزل من درجة لدرجة المخلوق في شيء يقله يحمله يعني، وفي شيء يضله. الخالق ليس كذلك، ينزل لا تنزل في الثلث الاخير من الليل، ينزل من غير ان يقله شيء او يضله شيء سبحانه وتعالى. طيب ياتي يوم القيامه ويجيء يجيء مجيئا يليق بجلاله، لا كمجيء المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميع؟ يعني هل تعلم له نظيرا مساميا؟ هل تعلم له مكافئا؟ هل تعلم له مساويا؟ هل تعلم له سميع؟ مقصود الاستفهام النفي، مقصود الاستفهام النفي، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ولله المثل الاعلى، لا يساويه وصف من اوصاف المخلوقين ولا سمه من سمات المحدثين، عز وجل وعز وجل سبحانه وتعالى. فهنا يقر هذا الاصل، وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول، فيما قاله الرسول شيء فاذكره، فاذكروا عندهم لنا أحاديث الصفات، أحاديث الصفات، أو فيما قاله الرسول. شيخ إبراهيم نعم يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما يدخلان الجنة مثلا، يضحك ربنا من شاب ليس له صفة لكن الحديث ضعيف. طيب ها، لقد ضحك الله من صنيعكما الليل بضيفكما، وفي لفظ لقد عجب الله اما بالضحك واما بالعجب. ها ان الله حي ستير، ها جميل، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ها يرفع القسط ويقبضه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، حجاب النور، حديث كثير عن الإنسان. إذا كان يمشي أبيته ورده، إذا تقرب إليه ذراعا تقرب منه بعد، إذا تقرب منه شبرا تقرب إليه ذراعا، إذا تقرب إليه ذراعا تقرب منه بعد، إذا كان يمشي أبيته ورده. ها؟ أي كمان؟ سيكلمه ربه وليس أيوة، ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بكلام إلا ترجما. ها؟ ها؟ يلا بسم الله، اذكروا لنا ما نذكر، يلا نصوص كثير النبي عليه الصلاة والسلام.